اللهم لك الحمد كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد يا الله بالقرآن، لك الحمد بالأمن والاستقرار، لك الحمد بالصحة والعافية، لك الحمد بالأهل والأولاد، لك الحمد بكل نعمة خاصة أو عامة. لك الحمد يا الله بكل نعمة علمناها أو لم نعلمها. لك الحمد يا الله على نعمك الظاهرة والباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واشكروا الله جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم الله لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكرمنا الله جل وعلا بنعم عظيمة، وأمرنا بشكرها، ووعد بالزيادة لمن شكر. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تشكرون، واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله جل في علاه: تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه: وسنجزي الشاكرين. فمن شكر الله جل في علاه على نعمته وعده بالزيادة من الإيمان والتقوى، ووعده بحفظ نعمته عليه، ووعده بالجزاء في الدنيا والآخرة، وربنا جل وعلا شكور يعطي على القليل الكثير. ومن أسمائه جل في علاه الشكور والشاكر جل وعلا. ألا ترون يا رعاكم الله إن الله جل في علاه يعطي على العمل القليل الجزاء الوفير؟ فالإنسان يعبد ربه بسنوات معدودة في هذه الدنيا، نعم بسنوات محدودة، فيعطيه ربنا جل وعلا النعيم المقيم في جنات النعيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فمن شكر الله في هذه الدنيا على نعمه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يكرمه في الدنيا والآخرة. فاشكروا الله جل وعلا بقلوبكم، واشكروا الله بألسنتكم، واشكروا الله بأعمالكم، فهذه هي أركان الشكر. فالشكر في القلب يا عباد الله أن نعترف ونقر بأن ما بنا من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فيا أيها التاجر، من الذي بسط عليك الرزق؟ من الذي بسط رزقه عليك؟ من الذي يسر لك سبيل التجارة؟ من الذي فتح عليك أبواب الرزق؟ يا صاحب الجاه والمنصب، من الذي أوصلك إلى ذلك؟ يا صاحب النعمة، يا صاحب الصحة، من الذي عافاك من البلاء؟ من الذي أعطاك وأكرمك بالصحة والعافية؟ يا من أكرمه الله جل وعلا بالأولاد، احمد ربك سبحانه وتعالى على تلك النعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، لم يؤت أحد نعمة بعقله ولا بذكائه ولا بحسبه ولا بنسبه، وإنما أكرمه ربه جل وعلا بذلك. فنعترف بقلوبنا أن المتفضل علينا هو الله وحده جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله، ونتحدث بألسنتنا ونحمد الله جل وعلا، نحمد الله ونكثر من ذلك الحمد، نكثر من ذلك الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. من الذي أعطاك يا عبد الله هذه الخيرات؟ تأكل الأكلة وتأكل الأكلة وغيرك محروم منها، وإذا أكلتها لو احتبست ببطنك لهلكت. فاحمد ربك عندما تأكل الأكلة. هل الإنسان، هل الواحد منا يا عباد الله إذا تناول الأكل والشرب يقول الحمد لله؟ فمن قال الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقاني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد ورواه الترمذي. فاحمد ربك عندما تأكل الأكل يا عبد الله، احمد ربك على نعمة الصحة. اذهب إلى المستشفيات وانظر إلى من يتقلبون على الأسرة البيضاء، يتمنى أحدهم أن ينام لسويعات متصلة، لا يستطيع أن ينام من شدة الألم والأوجاع. احمد ربك على نعمة البصر والسمع، فغيرك محروم منها. ومن شكر النعمة يا عباد الله أن نسخر تلك النعم بطاعة الله جل وعلا، فلا ننظر إلا ما يحبه خالقنا جل في علاه، ولا نتكلم إلا بما يحبه ربنا جل وعلا، ولا نسمع إلا ما يحبه ربنا جل في علاه. وإذا بدر من أحدنا أمرا يكرهه خالقنا جل في علاه، بادر بالتوبة والاستغفار، لأن هذه نعم من الله نسخرها بطاعة الله جل في علاه. ونعم الله جل في علاه كثيرة. نعمة الأمن يا عباد الله، تأملوا بمن حولكم هنا وهناك، قتل وتشريد، خوف وقلق وهم. انظروا واعتبروا يا عباد الله واحفظوا تلك النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اسألوا أهل تلك الديار عندما فقدوا تلك النعمة، نعم لا يستطيع أحدهم أن يخرج ليؤدي الصلاة ولا ليشتري الحاجات لأولاده، بل لا يجد من يبيعه تلك الحاجات، لأن الخوف سيطر على تلك البلاد. فاحمدوا الله جل في علاه يا عباد الله، احمدوا الله على نعمة الهداية للإسلام، فالذي هداكم هو الله، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلكم من الراشدين. ملايين البشر ضلوا عن الطريق المستقيم، فهداك ربك إلى الطريق القويم، هداك إلى ساحل الأمن والأمان، هداك إلى ساحل الأمن والإطمئنان، سلك بك طريق الجنان، سلك بك طريق السعادة في الدنيا والآخرة، عرفك به سبحانه وتعالى، وأرسل إليك أفضل رسله، وأنزل عليك أعظم كتبه. فاشكر الله جل وعلا يا عبد الله على نعمة الهداية للإسلام، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات. واعلموا يا عباد الله أن من شكر الله جل وعلا أن نمتثل أمره وأن نترك نهيه، فالله جل وعلا إذا أمر بأمر يحب من عباده أن يقوم بهذا الواجب، يحب من عباده أن يقوم بذلك الواجب. وإن أحب ما تقرب به العباد أن يتقربوا إليه بالواجبات. حافظوا على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، أدوا زكاة أموالكم، اشكروا الله جل وعلا على نعمه الصغيرة والكبيرة، وأكثروا بالثناء على الله جل في علاه تقدست ذاته وأسماؤه. واعلموا يا عباد الله أن شكر الله جل وعلا من أسباب الأمن والطمأنينة. قال الله جل في علاه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالإيمان والشكر يا عباد الله يدفعان العذاب، فمن شكر الله جل وعلا فإنه يأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يرضى عن الشاكر ويزيد الشاكر من فضله سبحانه وتعالى ويغفر له الذنوب. تأملوا يا رعاكم الله في قصة ذلك الرجل الذي سقى كلبا يلهث، رآه وقال: بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فنزل وأخرج الماء بموقه فأسقاه الكلب، فنظر الله فشكر الله صنيعه وغفر له وغفر له ذنبه. فاشكروا الله جل وعلا يزدكم من فضله سبحانه وتعالى. وتأملوا بنعم الله جل وعلا الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه. أما بعد، فيا عباد الله، احمدوا الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، واعلموا أن من الوسائل التي تساعدنا جميعا على أن نذكر الله أن ندعو الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أكثر من قول: اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وشكر الشكر يحتاج يشكر، وإذا وفق العبد إلى شكر نعمة فإن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، هو الذي هداه لذلك. وأيضا يا عباد الله، مما يساعدنا أن نشكر الله جل وعلا على نعمه أن نتدبر نعم الله جل وعلا. كم مرة يا عبد الله جعلت مع نفسك وأخذت تعدد نعم الله عليك؟ لماذا تحصي النواقص ولا تحصي النعم التي لا تحصى ولا تعد؟ بعض الناس يتسلط عليه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء ويقول: إن فلانا من الناس يملك الأموال والقصور وأنا لا أملك ذلك. ونسي النعم التي بين جنبيه، نسي نعمة الصحة، نعمة الكلى، نعمة الكبد، نعمة القلب، نعمة الصحة للبصر، نعمة السمع، وغير ذلك من تلك النعم التي لا تحصى ولا تعد. عدد نعم الله عليك يا عبد الله، واشكر الله جل وعلا، واعلموا يا رعاكم الله أن إحصاء النعم وتعداد النعم من أسباب السعادة والهناء، من أسباب الاستقرار النفسي أن يشكر المسلم ربه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الشاكر أن يعطيه في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الراحة النفسية. أما الذي لا يشكر نعم الله وإن كان عنده ما عنده من القصور والسيارات الفارهة، إلا أنه يعيش في عناء وشقاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وتدبروا معي يا رعاكم الله هذا الحديث، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول السعدي رحمه الله: هذا الحديث جمع به النبي صلى الله عليه وسلم خيري الدنيا والآخرة. قد للتحقيق من من الله عليه بالهداية للإسلام ورزقه الكفاف لا يحتاج إلى الناس، وقنعه الله بما أتاه. أما من لم يرزق القناعة وإن كان عنده ما عنده من الأموال الطائلة فإنه في هم وشقاء. وكثير من الناس يقع بهذا الأمر، أي لا يقنع بما أتاه الله جل وعلا، فتراه من أشقى عباد الله، من أشقى عباد الله. من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. فعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليك حتى تعرف هذه النعم وتقوم بشكرها. واحذروا يا عباد الله من كفران النعم، احذروا من كفران النعم، احذروا من الإسراف، احذروا من التجاوز، احذروا أن تصرفوا ما أتاكم الله بمعصيته. فبعض الناس عندما يكرمه الله جل وعلا بالمال يصرفه بما حرمه الله. ألم تعلم يا صاحب المال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستقف بين يدي الله جل في علاه ويسألك عن هذا المال، فاصرفه بما يحبه الذي من عليك به وأكرمك به وأعطاك هذا المال من بين سائر البشر. احذروا يا عباد الله أن نستغل هذه النعم بمعصية الله جل وعلا فتتبدل الأحوال وتتغير الأمور. واقرأوا في كتاب الله، تأملوا في قصة أصحاب القرية، تأملوا في قصة سبأ وماذا حصل لهم. تغيرت أحوالهم بعد النعمة وبعد الرخاء وبعد ما كانوا فيه من النعم التي يتقلبون بها في الصباح وفي المساء. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأنهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء، اللهم فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم يا حي يا قيوم، كما أكرمتنا بنعمك أكرمنا بشكرها قولا وعملا. اللهم أكرمنا بشكرها قولا وعملا. اللهم احفظ علينا نعمة الإسلام والأمن والإيمان. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم يا حي يا قيوم، اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم، أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، واجعل قبورنا يا رب روضة من رياض الجنة. اللهم اهد شباب المسلمين نور يا رب قلوبهم بالإيمان، اجعلهم هداة مهتدين، اجعلهم من الداعين إلى هذا الدين. اللهم أقر أعين آبائهم بصلاحهم يا حي يا قيوم، اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.